محمد عليك يا مش محمد

شوينا سيدنا الله يفتح عليك. يزيدك علم على علم يا عم محمد، الله يفتح عليك. Thank you. Thank you. فاكهة عليك صلى على النبي اللهم صل عليه محمد عليه